الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء في إعادة تدريس مادة المواريث، والذي حملنا على ذلك الانقطاع الطويل الذي اعتراها خلال شهر رمضان وبعد العيدين. وكما تعلمون هو فن من فنون الشريعة وعلم طيب مبارك، وقد اقترحت عليكم في اللقاء الماضي أن يأتي كل رجل منكم بكراسة أو بأجندة أو بكشكول حسب ما يسميه الناس، ويكون خاصا لمادة المواريث حتى تقوم بكتابتها حرفا حرفا. واعلموا أن هذا ليس من باب مضيعة الوقت، لا والله، بل على العكس، فعلا الإنسان إذا كتب يرسخ العلم في قلبه كثيرا وكثيرا. وحسبنا أننا في طاعة، حسبك أنك في طاعة، في طاعة الله عز وجل وفي طلب العلم. وكما تعلمون فضائلي والأجر المتحصل من جراء طلب العلم. أأمل إن شاء الله أن يكون مع كل أخ منكم كراسة خاصة لمادة المواريث، بالضبط زي ما كنا أيام الدراسة، كراسة الحساب فين، كراسة الجغرافيا، كراسة التاريخ، وده في كراسة الفصل والمجهود، واخد بالك، وأعمال السنة والدوشة اللي كانت بتحصل دي. طيب، نحن نتعلم هنا شرع الله عز وجل والأحكام الشرعية، وكما تعلمون والعاقبة للمتقين، العبرة بالمآل، أنت تتعلم لتنجو وتكتسب من هذا العلم الأجر العظيم. بغير تعليم الدنيا كنا عشان المؤهل وما تروح تتجوز لناس، أنا معايا كذا وتعين والكلام ده كله. أأمل إن شاء الله الله يبارك فيكم أن تأخذوا مادة المواريث وأي مادة علمية بمأخذ الجد، ده دين. فاكرين كلام الحافظ ابن حجر؟ ولا ينبغي للمسلم أن يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه وما السيئة التي يخف بها ميزانه. رب درس المواريث ده كل ما أخذناه يروح مقابل السيئات ويبقى هذا الدرس. ما الذي أدرك؟ أأمل إن شاء الله أن يكون في عندنا ترتيب وتنسيق في هذه المادة المباركة. اكتب في وسط السطر علم الفرائض، علم الفرائض. ما فيش عذر لأي إنسان يتخلف عن الكتابة، يعني أي أخ يتخلف عن الكتابة لا أعذره، وماليش عليه سلطان، واخد بالك معايا يا شيخ عبد الله؟ وسط السطر كتبت إيه؟ علم الفرائض من أول السطر. حده هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. والمعني بالفقه أي ما دل الدليل الشرعي على أن له نصيب. والمعني بالفقه ما دل الدليل الشرعي على أن له نصيب. والمعني بالحساب معرفة نصيب كل وارث على التفصيل، معرفة نصيب كل وارث على التفصيل، معرفة نصيب كل وارث على التفصيل. من أول السطر موضوعه. إيه معنى كلمة موضوعه؟ يعني هذا العلم يتكلم في أي شيء؟ هل يتكلم في تصرفات العبد أو في بدن العبد أو يتكلم في ماذا؟ موضوعه. اكتب التركة التي يخلفها الميت بعد موته، أو ما يتسبب في وجوده، ما يتسبب في وجوده. التركة التي يخلفها الميت بعد موته، يعني مات فلان ماذا ترك؟ تركة. التركة دي اللي احنا بنسميها المال. وضابط المال ايه عندنا يا محمد؟ كل ما ينتفع به ده اسمه المال. فلو ترك الميت حصيرة من المال، لو ترك ذهب من المال، لو ترك أرضا وعقارات وسيارات ومواشي، كل هذا من المال. طيب ما يتسبب به؟ كلمة يتسبب به يا أخوانا أضافها بعض أهل العلم نظرا للمستجدات التي استجدت في عصرنا، كمكافأة نهاية الخدمة، المعاش الذي يصنعه ولي الأمر مما يجلبه من مال إذا مات أحد رعيته. أدي معنى كلمة يبقى بناء على ذلك. يقول لك مثلا والله مع التحفظ على الكلمة والحكم الشرعي، ده فلان جات له خرجة 5000 جنيه، واخد بالك انت ازاي؟ لا دي تركة، هذه تركة، تأخذ حكم التركة حذو القذة بالقذة. يبقى اكتب عندك موضوع التركة، وهو ما يخلفه الميت من أموال أو ما يتسبب فيه من مال. أو ما يتسبب به من مال. والمال كل ما ينتفع به. والمال كل ما ينتفع به. من أول السطر ثمرتهم، أي ثمرة دراسة علم المواريث. إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة. إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة. ومعرفة المحروم من الممنوع من المحجوب. حكمه ومعرفة المحروم من المحجوب من الممنوع. حكمه فرض على الكفاية. حكمه فرض على الكفاية. إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. حكمه فرض على الكفاية. إذا قام به البعض صار في حق الباقين سنة. طبعا بالنسبة لطالب العلم الأمر بيختلف، لأن أنت طالب العلم ومثلا ربنا سبحانه وتعالى أسعدك وتعمل بالوعظ والإرشاد تتعرض لهذه الأمور. أيضا علم المواريث بالعناصر التي ذكرناها يفيد غاية الفائدة في الوعظ والإرشاد، لأن بعض الناس يبدأ يتشدق ويقول لماذا أعطيتم المرأة النصف للرجل من الميراث؟ ده مش في كل الحالات، ده هناك حالات معينة تتساوى المرأة مع الذكر، واخد بالك؟ وهذه مسائل كثيرة. أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى عليم خبير بعباده، يعلم ما يصلحهم فشرعه سبحانه وتعالى. طبعا كما تعلمون في بداية دراسة هذه المادة منذ أن بدأناها كنا اشترطنا عليكم شرطا على سبيل التفضل منكم أن تقوموا بحفظ الثلاث آيات الواردة في شأن المواريث. أيضا نجدد هذا الشرط اللي هي قوله تعالى ويوصيكم الله في أولادكم والتي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والأخيرة من سورة النساء ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ديت يا أخوانا مسلمة، يعني ما ينفعش أبدا ما تنحفظش. وأيضا إن كنت، وهذا ليس بعيب والله يا أخوانا مش عيب، يعني إن كنت ما سمعتها من شيخ إياك أن تحفظها إلا على يد شيخ. وكلمة سمعتها من شيخ يعني إيه؟ يعني ما سمعتها في القرآن الكريم، لا، ده معنى كلمة سمعتها من شيخ أي قرأها عليك شيخ مشافهة ثم قرأتها أنت عليه وصححها لك، هذا الذي أقصده، وهو ده حفظ القرآن. يعني حفظ القرآن اللي تعلمناه بنروح الشيخ بيقرأ مثلا لنا الربع أو اللوح، وبعد ذلك يقرأ كل واحد منا بمفرده على الشيخ، تقرأ وصبعك على الكلمة والتشكيلة والكلام ده كله، هو ده. لأن ما ينفعش حفظ القرآن إلا عن التلقي والسماع، التلقي والسماع من الشيخ مباشرة، هذا الذي جرت عليه العادة وكل ما عداها باطل. أيضا هحفظ على المرتب في القرآن الكريم؟ خطأ، خطأ. لما؟ هب أنه قرأ وأنت تقرأ معه وأخطأت أنت، أي إنسان من العزيز أن يعرف أنه أخطأ، بل الذي يعرف أنك أخطأت من يسمع لك وأن يكون متقنا. فإن شاء الله عندنا كثير من إخواننا حفظت كتاب الله، على رأسنا الشيخ صبحي وأخونا الشيخ علاء وغيرهم كثير يحفظون القرآن، فأرجو الله يبارك فيكم. اللي حافظ الآيات خلاص، طيب اللي مش حافظ إياك ثم إياك أن تستنكف وتقول يا شيخ اسمع مني الآيات، فاكرين يضيع العلم بين ثلاث، بين مستحي ومستكبر ومتلذذ بأفخاذ النساء؟ ما تنساهوش يا مشايخ، نريد فعلا أن نعيد مجد أئمتنا الكرام أثناء طلبهم للعلم ونتعلم صح. يبقى مسألة الثلاث آيات أرجو إن شاء الله، وأرجو أن لا يجد أحد في نفسه علي شيء، إن جيت في اللقاء القادم وقلت له يا شيخ عبد الله سمع ولكم نصف، يا مصطفى سمع ويستفتونك، لا، لا يجد أحدكم علي في نفسه شيء، نريد أن نتعلم. معايا يا مشايخ؟ اكتب عندك في أول السطر أو في وسط السطر أركان الإرث، أركان الإرث. أولا المورث، وهو المسلم الذي فارق الحياة، أو الملحق بالأموات، والذي يلحق بالأموات صنفان، والذي يلحق بالأموات صنفان. الصنف الأول المفقود بعد حكم قضائي، المفقود ده بيحكم ما ماتش بس مفقود لا نجده، بحثنا عليه وسلكنا كل الوسائل المتاحة لنجده ما عثرنا عليه، ففي هذه الحالة يقوم ورثته برفع أمره إلى السلطان، الحكم الشرعي أو التطبيق. رجل مثلا خرج ولا نعلم عنه شيء، وذهبنا إلى كل من يتوقع أن يذهب إليه ما وجدناه، وأعلن عنه في المرئيات والمسمعات ما دلنا أحد عليه قط، وما رأينا جثمانه، الحكم إيه؟ بنروح للسلطان. السلطان يعني المحكمة، ترفع دعوة بإثبات أو باستصدار حكم قضائي بأن فلان مفقود. يبقى مفقود هذا بيأخذ حكم الميت في كل الأحكام، يعني إيه؟ يورث ماله، يورث إيه؟ ماله. طيب وإن كانت له زوجة تعتد ها سنة كاملة، وبعد ولا لا أربع سنوات مظبوط؟ أربع سنوات نعم، وبعد الأربع سنوات تعتد عدة المتوفى عنها زوجه، ثم إن بدا لها أن تتزوج، دي أحكام. يبقى يلحق بالأموات إيه؟ المفقود بس بحكم إيه؟ قضائي. طيب ومتى تنتظر المرأة الأربعة سنوات والأربعة أشهر؟ من تاريخ رفع الدعوة ولا من تاريخ الحكم القضائي؟ من تاريخ الإيه؟ الحكم القضائي. معايا يا أخواننا كده؟ طيب اكتب عندك. وكذلك يلحق بالمورث الجنين. الجنين، الجنين إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه ويلحق بالمورث أيضا. ما احنا قلنا المورث اللي هو من الميت يلحق به ايه؟ نوعين. النوع الأول هو مين؟ ها؟ المفقود. عرفت ايه المفقود؟ طيب يلحق به الجنين، يلحق به يعني نعتبره ميت. الجنين إذا سقط ميتا، الثاني نعم، إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه فإنه يقدر حيا حين الجناية وأنه مات بعدها. فإنه يقدر حيا حين الجناية وأنه مات بعدها. لا بعدها، بعد الجناية مات بعدها خلاص. ها سهل خالص. حاضر. نعم. لا بعد النفخ معايا. فإنه يقدر حيا حين الجناية، يعني الحمل مستقر في بطن أمه ومضى عليه 7 أشهر، واخد بالك، ثم جني عليه بجناية فنزل ميتا. نزل ايه؟ ميت. فالعلماء قالوا بيقدر هذا حي عند الاعتداء عليه. يعني ايه الخلاصة في هذا الامر؟ هنقول ايه؟ توفي جنين كويس، وترك تركة 5 من الإبل، فما نصيب كل وارث؟ اللي هي ديته، فاكرين دية الجنين؟ غرة عبد أو أمة، ذكرا كان أو أنثى. الغرة دية من اللي هيورثه فيها، فبنعتبره عند الجناية كان حي وبعد ذلك مات. مات فين تركته يا أخوانا؟ تركته هي اللي هي إيه؟ اللي هي 5 من الإبل، اللي هي دية الإيه؟ الجنين. دية الإيه يا أخوانا؟ إيه؟ الجنين. وهيجي لنا إن شاء الله توريث الحمل بعد قليل. طيب الركن الثاني من أركان الإرث الوارث. الوارث وهو الحي أو الملحق بالأحياء. الحي أو الملحق بالأحياء. ولا يلحق بالحي إلا الجنين في بطن أمه الركن الثالث الموروث. الموروث وهي التركة التي خلفها الميت وكانت ملكا له. بعد ذلك في وسط السطر أسباب الإرث. السبب الأول النكاح، وهو عقد الزوجية بين الرجل والمرأة أو تكون مطلقة في عدتها ولم تنقضي، أو تكون مطلقة في عدتها ولم تنقضي، أو يطلقها الزوج في مرض الوفاة، أو يطلقها الزوج في مرض الوفاة فترث ولو انقضت العدة. يبقى أنا عندي النكاح سبب من أسباب الإرث، المعني بإيه؟ عقد الزوجية يكون مستمر، يعني ما زال الزوج. طيب لو طلقت ترث ما دامت في العدة، طالما في العدة بترث، سواء بعدة طلاق أو بعدة خلع أو بعدة وفاة. ما يستثنى من ذلك إلا أن يكون فسخ نتيجة ارتداد. معايا؟ أعيد تاني المعلومة دي. يبقى أنا عند المرأة بتعتد يا أخوانا، معروف عندنا كما تعلمون أن أي امرأة وطئت ثم زال سبب الوطئ لابد أن تعتد، لازم. طيب النكاح تعتد بطلاق، وتعتد من وفاة، وتعتد من خلع، وتعتد من فسخ. والفسخ ساعات بيكون النكاح فاسد، واخد بالك، او النكاح باطل، او نتيجة ارتداد احد الزوجين. يعني واحد ارتد عياذا بالله بينفسخ عقد امرأته منه، عقد امرأته منه، كذلك امرأة ارتدت ينفسخ العقد. يبقى الشاهد فيه عندنا ايه؟ عدة. المرأة المطلقة او المعتدة من وفاة او من خلع طالما في العدة ترث. طالما في العدة ايه؟ ترث. طالما في العدة حتى الطلقة الثالثة. معايا مشايخ كده؟ ويستثنى من ذلك إذا طلقها زوجها في مرض الوفاة وانقضت العدة ترث ولو انقضت العدة. أقول تاني؟ واضحة؟ يبقى ترث لو انقضت العدة، لأنها في مرض، لأنها طلقها في مرض الإيه؟ الوفاة. وقلنا مرض الوفاة هو المرض الذي مات بسببه الرجل مهما طال الزمن. وقلنا إن هذا الأمر العلماء أخذوا فيه بالاحتياط، لأنه لعله طلقها في مرض الوفاة ليحرمها من الإرث، فبناء على ذلك إيه؟ قالوا ترث ولو انقضت عدته. طيب لو طلقها في مرض الوفاة ولم تنقضي عدته ترث ولا لا ترث يا عبد الله؟ ليه؟ من باب أولى. من باب إيه؟ من باب أولى. طيب متى قبل أن تنتهي العدة ترث باتفاق، لأنها ما زالت زوجية. تفضل أخونا، خليكم معايا مشايخ لمسائل دقيقة ممكن تتعرض إليه. يسأل أخونا عن العدة في اللعان. احنا قلنا اللعان يترتب عليه الانفصال، كويس، والراجح من أقوال أهل العلم أنهما لا يلتقيان أبدا، فعدتها عدة المطلقة. ثلاث حيضات، أي نعم ترث، نعم ترث، إنما مات في العدة ترث. معايا إخوانا كده؟ السبب الثاني القرابة. لا، ما احنا قلنا الفسخ نشأ عن ايه؟ ما سبب الفسخ؟ هل بخلع ام بلعان ام بسبب ارتداد احد الزوجين؟ ها؟ ما انا بقولك ايه سببه؟ طول بالك، لا طول بالك، خليك معايا يا اخوانا كده. عقد الزوجية انعقد، هذا العقد ترتب عليه حل الحرام، مظبوط؟ متى تزول أثار هذا العقد؟ بالطلاق، بالخلع، باللعان، بارتداد أحد الزوجين. أن يكون أركان العقد سقط منها ركن أو ما استوفت الشروط، واخد بالك؟ إحنا بنتكلم عن إيه؟ عقد صحيح تترتب عليه آثار، لكن عقد باطل لا تترتب عليه آثار. مش عقد باطل، باطل مش فاسد، فرق بين الاثنين. باطل رجل تزوج امرأة في عدته، باطل تزوج امرأة واشترط ليس لها صداق، باطل تزوج واحدة من محارمه، واخد بالك؟ كل هذه العقود باطل لا تترتب عليها أثره، ولكن تعتد، لازم العدة. طالما حصل وط حتى لو من زنا لازم العدة. لا، في فرق بين مطلقة وبين تعتد لاستبراء الرحم من زنا، ماشي؟ لبراءة الرحم من زنا حيضة واحدة، واخد بالك؟ وكذلك الموطوءة بشبهة بحيضة واحدة. أما بطلاق أو بوفاة الأمر بيختلف. نسب؟ نعم، لا ده شرط، شرط وليس بركن. أكمل كلامي؟ موضوع إيه؟ وطئ بالشبهة، يعني الدنيا كانت ظلام وعايشين في بيت واحد هو وإخواته، فوجد امرأة فظنها زوجته فوطأها، هذا بيقع، هذا وقع، ماشي، مش في حاجة أبدا. شبهة الخلع عدتها حيضة واحدة، احنا في مواريث، ماشي يا مشايخ؟ تفضل. فاسد مش باطل، تعتد. ثلاث قروء، نعم، اكتب عندك. السبب الثاني من أسباب النكاح القرابة، من أسباب الإرث القرابة، نعم، القرابة، القرابة، وتشمل الفروع والأصول والحواشي. الأصول والفروع والحواشي سيأتي إن شاء الله كل هذا. السبب الثالث من أسباب الإرث الولاء، الولاء، الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. طيب، من باب الفائدة اكتب عندك ضابط السبب، ضابط السبب، ضابط السبب، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي، علامة على حكم شرعي هو مسببه. أعيده، ضابط السبب، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. من أول السطر، شروط الإرث، شروط الإرث، من أول السطر. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة. قال تعالى، شروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة. قال تعالى، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. وعند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. حاضر. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لذاته، ده ضابط الشرط. تاني، لا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني مثلا ايه؟ عندنا من شروط الإرث موت المورث، واخد بالك؟ هل يا ترى كل من مات يرثه كل الناس؟ يبقى يلزم من عدمه العدم. يعني ايه؟ مفيش موت يبقى مفيش ورث. وعشان كده السؤال المشهور اللي بيطرأ عليك: رجل قام بتوزيع تركته قبل موته طبقا للميراث الشرعي، الجواب يحرم ولا يحل. لما؟ رجل حي، المثل تورث من حي، واخد بالك؟ لا يجوز مطلقا. طيب هو يخشى من كيت وكيت وكيت، كل هذه اعتبارات لا وزن لها ولا قيمة. انتبهوا يا اخوانا، لأن هذا الأمر لما جوزه بعض من لا يحسنون العلم ترتب عليه من الشر ما لا يعلمه إلا الله. لأن رب رجل يفعل ذلك ثم يموت بعد فترة طويلة، فيكون بعض من أخذ ليس من الورثة. هذا وارد، أعطى أبناءه وبعد أن أعطاهم المريث عيل ارتد عن دين الله، بلاش قتل أباه، ها أصبح تحول بعد أن كان ورثا أصبح غير وارث. ممكن التركة نفسها يحصل فيها كثير من التغيرات تتغير القيمة، هذا كله وارد. يبقى لا يجوز مطلقا، وأرجو أن تشدد في هذا الأمر غاية التشديد، ولا تفتي بالجواز مهما كانت الضرورة. يقول لك ولادها يموتوا بعضهم، يموتوا بعضهم، الطرة ما بتردش ميت، واخد بالك؟ أما أنها تفتي بالحرام طريق لهم، لا، إياك إياك إياك إياك. نعم يا ولدي، يجب عليه أن يهدم كل ما فعله، يلغي كل الأوراق. طيب احنا قلنا دلوقتي يبقى ما يلزم من عدمه العدم، طيب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ده تعريف الايه؟ الشرط. اكتب عندك: وشروط الارث هي الشرط الاول تحقق موت المورث. أو إلحاقه بالموت حكما. تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموت حكما، كما في المفقود، وكذلك الجنين الذي انفصل بجناية على أمه. وكذلك الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرة، توجب غرة، افتح قوس، خمس من الإبل. دية الجنين كم يا شيخ طارق؟ طيب يستوي الذكر والأنثى أم لا يستوي؟ واضح يا أخوانا الحكم ده؟ دية الجنين في بطن أمه، إذا اعتدي على أمه فنزل ميتا، ديته خمس من الإبل. طب اللي نزل بنت خمس من الإبل، طب ذكر خمس من الإبل، طب خمس عيال 25. واضح يا أخوانا؟ خدوا بالكم منها كويس. واحدة حملت بعشرة، واحد خبطها نزل العشرة، 50 من الإبل. واخد بالك أنت إزاي؟ 50 بقى في 10,000 باين؟ نص مليون على طول. نعم، لا احنا قلنا هنا الجناية بعد 20 و100 يوم، معي ده اللي فيه الايه اللي فيه دي. نعم، ما هي خمسة، احنا قلنا الدية كم؟ 4 كيلو ذهب وربع، ايه بقى اللي هي شوف خمسة يبقى نصف العشر، صح؟ ما هي 100 من الابل، يبقى الخمسة بيمثلوا كام؟ 21، يبقى نصف العشر. معايا اخر فضل؟ واضحة يا اخوانا ديت؟ اكتب عندك: الشرط الثاني. نعم، ها؟ يسأل أخونا جزاه الله عن موت جذع المخ أو الإكلينيك، لا تترتب عليه أي أحكام. خلاص سيبه قاعد كده تحت جهاز التنفس الصناعي 30-40 سنة، التركة واقفة، الرجل عايش، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب اكتب عندك الشرط الثاني، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. أو إلحاقه بالأحياء. أو إلحاقه بالحياة بالأحياء. ويدخل في ذلك الجنين في بطن أمه. الشرط الثالث، تفضل، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. يعني الرجل مات، كل اللي بيورثه لابد أن يكون على قيد الحياة بعد موت المورث. طيب الرجل مات من هنا وعيل من عياله بعد 5 دقائق مات، موته لا عبرة في منعه من الإرث بل يرث. طب الرجل مات وراثته فين؟ ملوش وارث، مش موجود. كلمة ملوش وارث ديت ايه؟ مش موجودة. ان وجدت وزارة المالية موجودة. ماشي يا مشايخ؟ او الحاقه بالاحياء اللي هو الجنين في بطن امه، وده له مبحث لوحده. اتفضل يا ولدي. كويس. توفت من المرأة؟ كويس. هل التقاسم يكون على الأولاد فقط ولا على المرأة؟ لا، على المرأة والأولاد. وبعد ذلك لحظة واحدة، لحظة دولت. نعم، ثم الجزء اللي ورثته المرأة يقسم على الأولاد فقط. من قال هذا؟ مش على العموم. يعني هضرب لك مثلا، توفي رجل واخد بالك وترك زوجة وخمس بنات، ثم توفيت المرأة، فما نصيب كل وارث؟ الجواب، للمرأة الثمن، صح؟ كويس كده؟ وللخمس بنات التلتين. بعد كده هنقول توفيت امرأة وتركت 5 بنات وخمس اخوات، صح؟ ولا مش ممكن تكون موجودة ديت؟ موجود؟ بلاش، توفيت امرأة وتركت 5 بنات وأب وأم، ولا ممكن موجودة؟ يبقى الخمس بنات لهم الايه؟ التلتين، وللاب كذا وللام كذا. معاش يا ولدي؟ يبقى لا يشترط ان يكون تقسيم نصيب الزوجه هيرجع لاولادها. مين قال الكلام؟ لا، ليس على العموم، كل حاله بحالتها في المواريث. ها، اكمل كلامي؟ واضحه كده؟ يبقى حياته تحقق. نعم. عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خير. أقول جزاك الله خيرا. سمعتم سؤال الشيخ المبارك، وقد سافر رجل إلى إيطاليا. السفر إلى إيطاليا حرام من أوله، واخد بالك أنت إزاي؟ السفر إلى بلاد الغرب للعمل حرام، أما السفر للعلم الذي لا يوجد عندنا، زي مثلا رايح يجيب رسالة دكتوراه في توحيد الألوهية من فرنسا، واخد بالك أنت إزاي؟ كما عملها الهالك طه حسين، واخد بالك، وغيره وغيره وغيره. معايا كويس كده؟ طيب هو سفر بسبب مباح، وعشان ياخد الجنسيه، انا عندي بحث عن التجنس، يا ريت تذكروني املوه عليكم. قول لاقوال اهل العلم، من تجنس كفر. موضوع مش سهل. انت عارف ايه معنى الجنسيه؟ يا اخواني يعني انا طلياني زيكم، يسري علي ما يسري عليكم. يبقى معناه هو رضي بحكمهم ورضخ تحت رايتهم. بس طبعا مش هينه خالص، واخد بالك؟ ويعني اقل اقوال اهل العلم انها كبيره من الكبائر، واخد بالك؟ طبعا كل الاخوان معهم جنسيه امريكيه، دي مساله منتهيه يعني، واخد بالك؟ ما علينا. طيب لكي يحصل الجنسيه ده حكمها الشرعي كما قال الشيخ المبارك، لازم ابوه يموت او لازم يطلق امه. طبعا مش عارف يطلع شهاده وفاه، واخد بالك انت ازاي؟ فاسهل ترى ايه، الراجل طلق الزوجه. هذا من الحيل المحرمه، والطلاق يقع، دي مساله منتهيه. يقول الشيخ اكرمه الله، الراجل ايه رجحها عرف تاني. لا، عاوزين بقى نعرف ايه ضابط العرف، ايه ضابط الزواج العرفي؟ يعني فعل كل شيء ما عدا اسمه الزواج، ان كان هذا فالزواج صحيح وترجع اليه. اما ان الله تعالى يلا انا هتجوزك بيني وبينك كده ومحدش يعرف، هذا خدا وزنا ولا يتحقق عليه اي حقوق. نرجع للكتاب. معايا يا امجد؟ يا دي يا مجد، ايه ايش حضر له؟ تأخر الورث عن تقسيم الإرث هل فيه شيء؟ الجواب كل مشاكل، كل مشاكل اللي هو تأخير التوزيع، ودي من أخطر حاجة. وصيتي لكم عجل. ليه بقى؟ اللي بيحصل إيه بالضبط؟ إن القيمة بتختلف. يعني أبوك مثلا ترك فدان أرض، الكلام ده في الستينيات، كان الفدان بألفين جنيه، تركتم التوزيع حتى دخلنا في الألفين، الفدان أبو ألفين جنيه أصبح بيعمله نص مليون جنيه. أنت عاوز تاخد الأرض كلها وتدي البنات الإرث؟ أنا يا أخوانا أنا ما باكلش الحرام، وأنا بيني وبينكم حد الله، الفدان بألفين جنيه أنا جيت على نفسي خليت 3000 جنيه، واخد بالك أنت إزاي؟ لا يحل، لا يحل باتفاق، وهذا من أكل الحرام. طب تخرج منها إزاي؟ مات الرجل، شيعتهم الى اول منازل الاخره، ارجع الدار يا اخواننا اللي مات الله يرحمه، تعالوا بقى نشوف سبب لنا ايه، حمره ومعزه ومش عارف ايه، نقسم. نصيحه نصيحه نصيحه نصيحه، من خلال احتكاكي بمشاكل المجتمع وجدت من هذا الامر اضرار لا يعلمها الا الله. على طول قسم، واخد بالك؟ نقسم، يبقى اصبح انت لك عندي من تركه ابيك 100 جنيه، خلاص اصبحت علاقه دائن بمدين. اما الجاموسه موجوده ومش هنقسم، الجاموسه جابت جاموستين، جابت 10، جت تقسم ابوك تالت جاموس، قال لك لا ده خليها في 10، تتحسب على 10، نقع في حص وبيص. طب ما الداعي لهذا؟ مات الرجل يتم التوزيع. نصيحه يا اخواننا، الله يبارك فيكم. لا يحول بين التوزيع وجود قاصر من ورثة أو وجود من لم يتزوج، مفيش. إحنا عندنا أسباب وشروط وموانع، تحققت الأسباب واستوفت الشروط وانتفى الموانع، لابد أن نقسم، لازم أن نقسم. والله تراضى جميع الورثة رضا تام، قالوا والله خلي التركة معمنة حتى يقضي الله أمره، ده حاجة بحقكم انتم. ولكن لابد أن نلاحظ عند التقسيم، خدوا بالكم من دي كويس قوي، عند التقسيم ولو بعد زمن بعيد، بنراعي حال الرجل لما مات ومن الذي كان حي. ما احنا ركننا التركة 10 سنوات، ال10 سنوات دولت ماتت الزوجة، وبعدها مات عيل من العيال، وبات عيل تاني، لم يبقى إلا واحد. بعد 10 سنين ولاد اخوه قالوا يا عم يلا نوزع التارك، قال يا ابني يلا نوزع، توفي رجل وترك ابن واولاد ابن ومش عارف ايه، يا ابني انا بحجبك، وده الراي الراجح، ما كوش حاجه عندي. انتوا معايا مشايخ؟ غلط. يبقى احنا بننظر لايه؟ ها، لما مات الرجل قبل تاريخ التوزيع ب20 سنة، مين اللي كان عايش ومين اللي كان ميت؟ اتفهمت؟ شفتوا المشاكل بتيجي منين؟ ارجو ان تنتبهوا لهذا، وأرجو منكم إخوانا الله يبارك فيكم، هذه المسائل التي يأتي من ورائها مشاكل كثيرة، أرجو أن تظهروها قدام عامة الناس. ما هو فايدة الداعية إيه؟ له فايدتين ما لهمش ثالث على حد علم. الأمر الأول عرض الشريعة على الناس عرضا طيبا بأدلتها بمحاسنها وكلها حسن. الأمر الثاني التحذير من المخالفات التي يقع فيها الناس. ومن أكبر المخالفات تأجيل التركة، تأجيل التوزيع، كل شر يعني نذر قليل جدا تجد ما فيش فيه مشاكل. تفضل يا شيخ. كويس. نعم. لا، إن كان قام الأبناء ببناء البيت على ما أعطاهم الوالد من قطعة الأرض تقدر الأرض بعد أن مات الوالد وليس بالقيمة. يعني هو اداله أرض زراعية بناه، عمل محضر والكلام ده كله وخد براءة والكلام ده كله، أصبحت قطعة سكن. كانت أرض زراعية ب10,000، سكن ب100,000، نتحسب على ال100,000. أنتوا معايا مشايخ؟ خدوا بالكم الأمور دي كويس. فضل يا شيخ. دي قضية يعني شائكة جدا، وسيأتي الكلام فيها، لأنها مبنية على أصل، وهو هل زواج الرجل لابنه من النفقة الواجبة الشخصية أم من النفقة المستحبة أي ليست واجبة. توقف على هذا الأصل. ماشي يا اخوانا كده؟ فضل. مالها؟ لا لسه بدري عليها، ده احنا ولما بدأنا دراسة المولود في المرة اللي فاتت ما وصلناش لها، فده من اخريات المساله. معايا يا اخوانا كده؟ ها اكمل يا مشايخ كده. اتفضل يا ولدي. ما احنا اخونا بيسال المشكله اللي احنا بنقول هم الرجل اعطاهم التركه وبعد ان مات الرجل اصبح تغيرت الانصبه، وقع نصيب البنات في الكردون السكني ونصيب الذكور في الأرض الزراعية مثلا. الفعل الذي فعله الوالد باطل. احنا يا اخوانا بنبدأ نتعامل مع التركة على هيئتها بعد وفاة الرجل، ولا عبرة بأي تصرف صدر منه في حياته، مش اي اعتبار ابدا، مطلقا ابدا. والله التركة مكسبها، طب كاتب لعقد مش عقد، دي قضية غير شرعية، تخضع للشرع خير وبركة، لا تخضع خلاص تحمل ما يحدث لك في الآخرة. وهذا الشرط ممكن في بعض الكتب لا تجده، لأنه زي بتقول إيه تحصيل حاصل، بس ذكره العلماء بنذكره. العلم بالجهة المقتضية للإرث أي سبب الإرث. يبقى عندي تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى، بعد ذلك تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء كالجنين في بطن أمه، العلم بالجهة المقتضية للإرث أي سبب الإرث. من أول السطر ملحوظة على شروط الإرث. ملحوظة على شروط الإرث. كتبت إيه؟ أيوة كده. لا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيهما أسبق. لا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيهما أسبق موتا. اكتب عندك، افتح قوس ولو بالطرق الحديث. بالطرق الحديثة اللي هو الطب الشرعي. ها؟ لا. ليه بقى؟ يعني العلماء لما يجمعوا ويقولوا الغريقان لا يورثان. ومن مات تحت الهدم، فعلا هذا الحكم معلل. معلل يعني ايه يا شيخ؟ معلل يعني ايه يا شيخ علاء؟ انت بتبص في الورقه ليه؟ قبل يا شيخ علاء. احسنت. لا له عله، له عله. طيب احنا مش عارفين ان الاحكام تدور مع عللها؟ وجودا وايه وعدم. طيب يبقى العله ايه؟ انهما لما مات غريقين او تحت هدم او في حادث لم نعلم على سبيل اليقين او الظن الراجح ايهما مات اولا. يبقى الحكم ايه؟ معلم معروف كده، الاحكام تدور مع علله. طب لو عرفنا، خد بالك، ان احدهما مات قبل الاول بالوسائل الحديثه وليس بالرؤيه، ما انا ممكن الاثنين غير طلعت الاثنين، واحد طلع خلصان والتاني عمال يتنفس الحق اخويا تحت لسه او فيه اثر الروح، خلاص يبقى احنا شفناه بالعين. الوسائل الحديثه اشكاليتها فين بقى؟ ان احتماليه الخطا عليها وارده، هنا الاشكال. وده كلام اهل الطب ليه، الطب الشرعي، بيقولوا ساعات بتشكل علينا امور ما نقدرش نميز، واخد بالك؟ ومن اجل هذا العلماء منعوا هذا الامر مطلقا. واضحه يا اخوانا المعلومه دي؟ اكتب عندك: لا توارث بين متوارثين مات ولم يعلم ايهما اسبق موتا. مثال ذلك ان يموت تحت هدم او غرق ونحوه، لعدم معرفة وتحقق حياة احدهما بعد موت الاخر، لعدم معرفة وتحقق حياة احدهما بعد موت الاخر. واضح يا اخوانا المسائل ديت كده مفهومه؟ اتفضل يا ولدي. ما ليس هناك ثم علاقه يا عبد الله، اللي هو يا ولدي افهم، احنا بنقول دلوقتي لكي تتحقق الشروط لابد موت المورث حقيقه او الحاقه بالموت، صح؟ وحياه الوارث بعد موته ولو لحظه واحده. الاخين دولت بينهما ارث ولكن مات في وقت واحد، لم نعرف من الذي مات اولا، فكيف يرث الذي مات ثانيا؟ ما نعرفش مين. ففي الحاله ديت ايه يعني مثلا بنقول ايه؟ اشرح لك المساله دي. توفي اخين كويس تحت هدم، تفضل يا شيخ، وترك ابوين واخوه ذكور واناث، فما نصيب كل وارث؟ اول حاجه الاثنين ما يورثوش من بعضهم مطلقا، واخد بالك؟ بل نقول توفي رجل وترك اب وام واخوه وما ينذكرش الثاني اللي مات، ونقول الثاني توفي، يعني بس هنقول مثلا توفي زيد وعمر تحت هدم، زيد وعمر دول ابوهم وامهم عايشين ولهم اخوات. تنحل المساله ازاي؟ توفي زيد وترك اب وام واخوه ذكور وما نذكرش عمر، الله يبارك. طيب توفي عمر وترك اب وام واخوه وما نذكرش زيد، وضحت ليه؟ ما يورثوش من بعضهم، ها، ولاولاده ما يورثوش، خلاص. اذا كان الاصل عدم من الارث او منع من، كيف يرث الفرع يا شيخ علاء؟ واضحه يا اخوانا ديت من اول السطر. اكتب: موانع الارث، موانع الارث. تعريف المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، وموانع الإرث المتفق عليها هي الرق والقتل واختلاف الدين والردة، وموانع الإرث المتفق عليها هي الرق، القتل، اختلاف الدين، الردة. الردة. ها لا لا دي موضوع نعم فين وهم تحت وش عرفنا ما نعرفش الله أعلم ما نعرفش معي بشيخ. أولا فضل لا لا لا علة منع من مات في وقت واحد علة ذلك لم نعرف من الذي مات قبل الأول ما نعرفش قبل الآخر ما نعرفش هذا طبعا ما نعرفش خلاص معي. موانع الإرث الرق القتل اختلاف الدين الردة. أولا الرق أولا الرق ونقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو المذاكرة والمدارسة.